بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ عبد الله بن صلفيق الظفيري حفظه الله تعالى في مسجد ذي النورين بالمدينة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس 19. قال المؤلف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في رسالته الواسطية: بل هم الوسط في فرق الأمة، كما أن الأمة هي الوسط في الأمم، فهم وسط في باب صفات الله سبحانه وتعالى بين أهل التعطيل الجهمية وبين أهل التمثيل المشبهة، وهم وسط في باب أفعال الله بين القدرية والجبرية، وفي باب وعيد الله بين المرجئة والوعيدية من القدرية وغيرهم، وفي باب أسماء الإيمان والدين بين الحرورية والمعتزلة وبين المرجئة والجهمية، وفي باب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الرافضة والخوارج. نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فنواصل درس الواسطية، وقد أكملنا في الدروس الماضية ما يتعلق بالمسألة الأولى مما أراد المؤلف بيانه، وهو نجاة الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة في أبواب الدين، ومنها باب الأسماء والصفات، وأن أهل السنة والجماعة سلكوا المسلك الصحيح لاعتمادهم على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم في جميع أبواب الدين، ومنها باب الأسماء والصفات، فإنهم اعتمدوا على النصوص وقدموا النقل على العقل، بعكس أولئك الفرق التي جانبت الصواب لأنها قدمت العقل على النقل فضلوا وأضلوا. وهذا الباب الذي يذكره مما سمعتم هو وصف آخر من أوصاف أهل السنة والجماعة، فكما أن أهل السنة والجماعة هي من أوصافها أنها منصورة وأنها ناجية، كذلك من أوصافها أنها وسط. وهذا ما ذكره الله سبحانه وتعالى في كتابه، حيث قال عز وجل: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، أي عدلا خيارا. وهذا الوصف لا ينطبق إلا على أهل السنة والجماعة، فكما أن الأمة وسط بين اليهود والنصارى وسائر الملل، فكذلك أهل السنة والجماعة وسط بين فرق الأمة. فالأمة الإسلامية وسط بين الأديان، لأنها اعتمدت على الوحي وعلى ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، بعكس سائر الأمم فإنها ضلت بسبب تحريفها لكتبها، كذلك أهل السنة والجماعة هم وسط لاعتمادهم على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والله سبحانه وتعالى رسم الدين لأنبيائه والأمة تبع لذلك، قال عز وجل: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقوا. فأهل السنة والجماعة هم الوسط في جميع أبواب الدين كما سيأتي، وذلك لاعتمادهم على النصوص الشرعية، على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: بل هم الوسط في فرق الأمة، كما أن الأمة هي الوسط في الأمم. ومن نظر إلى أديان الأمم وجد فيها الغلو والإفراط أو التفريط والإفراط. فعلى سبيل المثال موقفهم من الأنبياء، فاليهود قتلوا الأنبياء واتهموا الأنبياء، والنصارى ألهوا الأنبياء وأعطوا الألوهية لعيسى عليه السلام. وأما الأمة الإسلامية أتباع النبي صلى الله عليه وسلم فإنهم لا يعطون المخلوق مهما علت منزلته أكثر من منزلته التي أنزلهم الله إياها. فالأنبياء عباد من عباد الله لا يضرون ولا ينفعون، وليس لهم من صفة الربوبية والألوهية شيء، وإنما هم رسل وعباد من عباد الله يرجون الله ويخشون عقابه ويرجون رحمته ويرون أنهم يعبدون الله، كما قال عز وجل لنبيه: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وكما جاء عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسول. فهذا باب من الأبواب التي يتضح منه وسطية أهل الإسلام بين الملل. كذلك أهل السنة هم وسط كما سيأتي من الأبواب التي سيذكرها شيخ الإسلام، وسط بين فرق الأمة التي تنتسب إلى الإسلام، بين الجفاء والغلو. وقد صدق فيهم قول الله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. فلو نظرت إلى أي باب من أبواب الدين وأي مسلك من المسالك تجد أن أهل السنة أتباع النبي صلى الله عليه وسلم الذين يحكمون النصوص ويقدمون فهم السلف، تجد أنهم وسط في جميع أبواب الدين، بعكس فرق الأمة من بداية عصر الصحابة وخروج الفرق إلى يومنا هذا. تجد أن الفرق والجماعات انحرفت عن سبيل الوسط، سواء في باب الاعتقاد أو في باب الدعوة أو في باب المنهج أو غيرها من أبواب الدين. والسبب في ذلك أن أهل السنة يحكمون القرآن والسنة وفهم السلف، وسائر الفرق إنما تحكم العقل والرأي والفلسفة والتنظير العقلي والنظر الفكري. فلذلك تجد الانحرافات فيهم واضحة في المنهج والدعوة والولاء والبراء إلى غير ذلك من أمور الاعتقاد. وكلما بعدوا عن النصوص الشرعية كلما ظهر فيهم الانحراف واضحا بينا جليا. وأهل السنة كلما قدموا، كلما ارتبط أحدهم بالنصوص الشرعية وبالكتاب والسنة وبالارتباط بعلماء الأمة المهتدين بهدي السلف، تجدهم أكثر الناس صوابا، كما أنهم أكثر الناس تقوى وصحة في الاعتقاد وخوفا من الله ورجاء لرحمته ثم بين شيخ الإسلام بعد ذلك هذه الأبواب وهذه الأصول الخمس، وهذه الأبواب التي تبين من خلالها وسطية أهل السنة والجماعة. فأول باب وأول أصل باب الصفات، وثانيها أفعال الله سبحانه وتعالى، فهم بين الجبرية والقدرية. وفي باب وعيد الله عز وجل ثالثها بين المرجئة والوعيدية من القدرية وغيره. ورابعها أسماء الإيمان والدين، أي الأحكام وإطلاق الكفر والإيمان والفسق، بين الحرورية والمعتزلة وبين المرجئة والجهمية. وخامسها في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وليس هذه الخمس على سبيل الحصر، أن وسطية أهل السنة يتضح أمرها في هذه الخمس فقط، بل في أبواب الدين كلها، ولكن أبرزها وأكثرها ظهورا، كما أن أكثر الناس انحرافا كان في هذه الأبواب الخمس. فنص شيخ الإسلام على هذه الخمس أولا من باب التمثيل لا الحصر، والثاني من باب أن هذه الأمور الخمسة أكثر ما وقع الانحراف فيها. فنرجع إلى هذه الخمس واحدة واحدة، كيف يتضح لنا كيف كانت أهل السنة والجماعة وسطا في هذه الأبواب الخمس. فأول باب باب الأسماء والصفات، وقد تقدم أن أهل السنة والجماعة بين أهل التعطيل وبين أهل التمثيل. فالفرقة الأولى أهل التحريف والتعطيل، الذين نفوا وجحدوا أو أولوا تأويلا فاسدا، وهم الجهمية والمعتزلة والأشاعرة، ويدخل ضمن ذلك أيضا الكلابية والماتريدية لأنهم شبه للأشاعرة. فهؤلاء سلكوا مسلك التعطيل والتحريف، وهم يتفاوتون في أمر التعطيل، فمنهم من يعطل تعطيلا كليا كالجهمية فإنهم نفوا الأسماء والصفات، ومنهم من يعطل الأسماء الصفات ويثبت الأسماء وهم المعتزلة، ومنهم من يعطل أقل من ذلك وهم الأشاعرة والماتريدية والكلابية، فإنهم أثبتوا سبع صفات ونفوا أو حرفوا الباقي من الصفات الاختيارية والذاتية، وأثبتوا الأسماء. ولكن لا يظن إثباتهم لهذه الصفات السبع مدحا أو ثناء لهم، وإنما كان إثباتها ليس عن طريق النقل، ولكن لأن العقل في نظرهم يثبتها، فهم في الحقيقة مصدر التلقي عندهم العقل مقدم على النقل. وإلا فإنهم لو قدموا النقل على العقل لأثبتوا سائر الصفات الذاتية والفعلية والاختيارية، فلا يلبسون على أهل السنة، أو يلبس بعض الناس أن الأشاعرة من أهل السنة لأنهم يثبتون الصفات، فهم مخالفون لأهل السنة في أبواب كثيرة، ومنها مصدر التلقي، منها مصدر التلقي، فإنهم يقدمون العقل على النقل. وقابلهم في ذلك أهل التشبيه، فالمعطلة حرفوا وأولوا وعطلوا صفات الله سبحانه وتعالى. وقابلهم في ذلك الممثلة، فإنهم أثبتوا الصفات على وجه التشبيه والتمثيل، وكلا الفرقتين ضال عن سبيل الله المستقيم، فإن الله سبحانه وتعالى قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فإثبات الصفات هو الواجب الشرعي وهو المأمور به في القرآن والسنة، ولكن إثبات على وجه التنزيل لا على وجه التمثيل، كما أنهم ينفون التمثيل لا على وجه التعطيل ولكن على وجه التنزيه عن تشبيه الله سبحانه وتعالى بصفات المخلوق. وسبيلهم في ذلك هذه الآية: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فأهل السنة في هذا الباب وسط بين أهل التعطيل وبين أهل التمثيل، ويرد عليهم ما سبق من النصوص الكثيرة من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ومن أقوال السلف. فأهل السنة توسطوا فأثبتوا ما أثبت الله لنفسه وما أثبت له رسوله صلى الله عليه وسلم إثباتا لا يقتضي التمثيل، ونفوا عن الله ما لا يليق بجلاله وعظمته نفيا لا يقتضي التعطيل. فصار أهل السنة أهل الوسط في هذه الفرق في باب أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته. فالأولون وهم المعطلة نفوا حتى غلوا في النفي فعطلوا صفات الله سبحانه، زعما منهم أن إثباتها يقتضي التشبيه، وهذا زعم باطل، لأنه لو كان يقتضي التشبيه لما أثبت الله لنفسه هذه الصفات في نفس الوقت الذي نفى الله عن نفسه التمثيل، فدل على أن إثباتها لا يقتضي التمثيل. فلو أنه يقتضي التمثيل لما أثبتها الله لنفسه ولا أثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم. فهم وقعوا في تشبيه شر مما هربوا منه، فهم في الحقيقة شبهوا الله بالممتنعات وبالجمادات. وأهل التمثيل أثبتوا وغلوا في الإثبات فوقعوا في التشبيه والتمثيل، قالوا يد كيد الله وسمع كسمع الله، عفوا، قالوا يد الله كأيدينا وسمع الله كأسماعنا وبصر الله كأبصارنا ونحوه. وهذا فعل واعتقاد خلاف ما أمر الله به في القرآن: ليس كمثله شيء. وإنما ضلوا لأنهم يضربون النصوص بعضها ببعض ولا يعملون بجميع النصوص. فكلا الطائفتين يضرب النصوص بعضها ببعض، ووفق الله أهل السنة للطريق المستقيم، أهل الدين القويم الذي ذكره الله في كتابه وأن هذا صراطي مستقيما. سؤال يرد وأجاب عليه الشيخ محمد إبراهيم رحمه الله تعالى: ما الفرق بين مذهب الأشاعرة والجهمية؟ سنت أكلغ. الجواب: مذهب الأشاعرة في الصفات إثبات الأسماء جميعها وإثبات سبع صفات، والجهمية ينكرونها جميعا فوافقوهم في النفي ما عدا السبع والأسماء. ثم قال: وليس عند أهل السنة بحث ولا تفتيش، بل آمنوا بالجميع على ما يليق بجلال الله وعظمته. فالصدر الأول الصحابة ومن بعدهم قبلوا ما جاء به الكتاب والسنة وآمنوا به من غير تمثيل، ثم لما ظهرت المعطلة والمشبهة احتاج أهل السنة للكلام في الصفات والبحث فيها، فبينوا أن طريقتهم هي إثباتها مع العلم بمعانيها وأنها حق، وضللوا وبدعوا وكفروا أهل التعطيل وأهل التمثيل. ومن كلام بعضهم أي من السلف: من شبه الله بخلقه فقد كفر، ومن نفى عنه ما وصف به نفسه فقد كفر، وليس فيما وصف الله به نفسه ووصفه به رسوله تشبيه. ومن كلامهم أيضا المعطل يعبد عدما، والمشبه يعبد صنما، والموحد يعبد إلها واحدا فردا صمدا. إذن فهذا هو المسألة الأولى، هذه المسألة الأولى في بيان وسطية أهل السنة والجماعة، وهو باب الأسماء والصفات. فأهل السنة لما اعتمدوا على النصوص الشرعية وعلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وقدموا النقل على العقل، وقدموا فهم السلف على فهومهم، أصابوا الحق وكانوا وسطا على ما أراده الله عز وجل وأراده رسوله صلى الله عليه وسلم. وأما سائر أهل الكلام من الجهمية والأشعرية والمعتزلة والكلابية والماتريدية ضلوا في هذا الباب، لأنهم قدموا الكلام والعقل والرأي على النصوص الشرعية، وقدموا فهومهم على فهم السلف الصالح. فهذا هو الباب الأول الذي يتضح منه وسطية أهل السنة والجماعة. ثم بين الباب الثاني الذي انحرف فيه كثير من الفرق، وهم الجبرية والقدرية، وتوسط أهل السنة والجماعة لاعتمادهم النصوص، وهو باب أفعال الله سبحانه وتعالى، فقد توسطوا بين غلو الجبرية وانحراف القدرية. فباب أفعال الله سبحانه وتعالى وهو شمول مشيئته وخلقه لأفعال العباد. فالله عز وجل هو الذي يفعل ما يريد، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، وكل شيء تحت خلقه سبحانه وتعالى داخل في عموم خلقه، والله خلقكم وما تعملون. فأفعال العباد داخلة في مشيئة الله وخلقه سبحانه وتعالى، لا يخرجون عن حكمه وإرادته وملكه، ولا يتصرفون بأمر لا يريده ولا يشاءه الله سبحانه وتعالى، وإنما تكون أفعال الإنسان أو أفعال العباد مشمولة بالمشيئة والخلق، لأن أفعال العبد صدرت بإرادة وقدرة، والذي خلق فيه الإرادة والقدرة هو الله عز وجل. فعندما يقول أهل السنة إثبات أفعال العباد وأن أفعالهم داخلة وشاملة وداخلة في شمول خلق الله وإرادته ومشيئته، من هذا الباب، لأن أفعال العباد نعم هي من أفعالهم وصادرة باختيارهم وإرادتهم، ولكنها تحت مشيئة الله وخلقه، وذلك لأن أفعال العبد إنما صدرت منه بإرادة وقدرة، والذي خلق فيه الإرادة والقدرة هو الله عز وجل. لو شاء الله تعالى لسلب العباد القدرة، فلم يستطيعوا شيئا. ولو أن أحدا عنده القدرة ولكن لا يريد الله منه فعلا، لم يقع الفعل منه. فالعبد يفعل باختياره وقدرته، والذي خلق فيه الاختيار والقدرة هو الله سبحانه وتعالى. فمن هذا الباب يقول أهل السنة أن أفعال العباد داخلة في شمول مشيئة الله وخلقه، ولكن لا يكون مستقلا بمشيئته وإرادته، إنما كما قال عز وجل وما تشاءون إلا أن يشاء الله. فأهل السنة والجماعة كانوا في هذا الباب بين الجبرية والقدرية، فالجبرية سلبوا العبد الإرادة والاختيار والمشيئة، سلبوا العباد المشيئة والإرادة والاختيار، ولهذا سموا جبرية لأنهم يعتقدون أن العبد مجبور على فعله وأنه كالريشة في مهب الريح ليس له أي إرادة ولا مشيئة ولا اختيار. وهذا يلزم منه وصف الله بالظلم، يلزم منه وصف الله بالظلم لأنه ظلم هذا، لأنه جبر هذا على فعل المنكر فأدخله النار، وجبر هذا على فعل الطاعة فأدخله في الجنة، جبر هذا على فعل المعاصي فأدخله النار، وجبر هذا على فعل الطاعة فأدخله الجنة. وهذا وصف يلزم منه وصف الله بالظلم وعدم العدل، كما أنه يناقض وينافي النصوص الواردة في القرآن بأن الله سبحانه وتعالى جعل للإنسان اختيارا وإرادة بها يجازى أو يحاسب، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. وهديناه النجدي، أي بينا له طريق الحق وطريق الضلال وإرسال الرسل. لماذا؟ إذن هنا على قولهم تنتفي الحكمة من إرسال الرسل، وتنتفي الحكمة من إنزال الكتب، وتنتفي الحكمة من إيجاد الجنة والنار على قولهم هذا الباطل الذي هو أن العبد مجبور. فأهل السنة بين الجبرية الذين يرون هذا القول وبين القدرية وهم المعتزلة الذين يسلبون مشيئة الله عن العبد، وأن العبد يفعل ما يشاء وله المشيئة المطلقة والإرادة المطلقة والاختيار المطلق، ليس لله دخل في أفعاله، وأن أفعاله ليست مخلوقة لله سبحانه وتعالى. فأفعال الله تعالى قد غلا في إثباتها قوم وهم القدرية المجبرة أو المجبرة من الجهمية والأشعرية ومن وافقهم، حتى جعلوا العبد مجبورا على أفعاله وأنه كالآلة وكالمستدير في يد مديره، لا فعل له ولا إرادة له ولا قدرة. ولازم قولهم أن أفعالهم هي أفعال الله، أن أفعالهم لازم قولهم أن أفعالهم هي أفعال الله، وغلاتهم يقولون أفعالهم عين فعل الله. ومن هذا الطريق وجدت الحلولية الذين يقولون أن الله يحل في كل شيء. وقابلهم قوم وهم القدرية النافية للقدر، قابلهم قوم وهم القدرية النافية للقدر فأخرجوها عن أفعال الله وأنها ليست بتكوينه وخلقه، وقالوا إن الذي يفعل العبد من غير قضاء الله وقدره، فلازم قولهم أن العبد يخلق مع الله، لازم قولهم أن العبد يخلق مع الله. وهؤلاء قابلوا الجبرية في اعتقادهم الفاسد. فهدى الله أهل السنة للوسط في هذا الباب، فأثبتوا أفعال الله ولم يغلوا فيها، فآمنوا أن ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، وأن العبد له فعل ومشيئة وقدرة، لكنها تابعة لمشيئة الله وقدرته ومشمولة بالخلق. والأدلة على ذلك من كتاب الله عز وجل ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم تبرهن ذلك، كما قال عز وجل ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، هدى يهتدي به المتقون فيختارون الحق ويترك الباطل ويستهدون بالكتاب والسنة، فلو كانوا كما تقول الجبرية مجبورون لما كان لهذا الوصف محل لذكره، ولو كانت القدرية مصيبون بأن الله ليس له مشيئة واختيار في ذلك لما قال الله عز وجل إن الله يهدي من يشاء ومن يضل فلن تجد له وليا مرشدا. فأهل السنة والجماعة يجمعون بين النصوص، وأهل الفرق المخالفة يأخذون بشيء من النصوص ويتركون البعض ولا يجمعون بين نصوص الكتاب والسنة. هذا هو الباب الثاني الذي يتبين لنا منه وسطية أهل السنة والجماعة بين الجبرية وبين القدرية. وأما الباب الثالث فهو وعيد الله، النصوص التي أتت في الوعيد. فهؤلاء أو في هذا الباب كان أهل السنة والجماعة بين هؤلاء المرجئة وهؤلاء الوعيدية. فأهل السنة والجماعة يؤمنون ويعملون بجميع النصوص، نصوص الوعيد ونصوص الوعد. وأما المرجئة فيعطلون نصوص الوعيد ولا يعتقدون حقيقة الوعيد، وأن عصاة المؤمنين على خطر إن لم يتجاوز الرب عنهم، بل يغلبون جانب الرجاء ولا ينظرون إلى ذلك، يغلبون جانب الرجاء ويؤخرون العمل. والمرجئة تسمى مرجئة لأحد أمرين، إما من الرجاء لتغليبهم أدلة الرجاء على أدلة الوعيد، وإما من الإرجاء بمعنى التأخير لتأخيرهم الأعمال عن مسمى الإيمان. ولذلك المرجئة وصفهم أنهم يخرجون الأعمال من مسمى الإيمان، يخرجون الأعمال من مسمى الإيمان، والإيمان عندهم الاعتراف بالقلب فقط. وهم أقسام، المرجئة أقسام، الكرامية وهم الذين يقولون أن الإيمان باللسان يكفي الاعتراف باللسان، والجهمية الذين يقولون الاعتراف بالقلب، ومرجئة الفقهاء الذين يقولون أن الإيمان قول واعتقاد ويخرجون العمل من مسمى الإيمان. كل هؤلاء هم المرجئة. وهؤلاء النصوص التي أتت في الوعيد يحملونها ليس على عصاة المؤمنين وإنما على الكفار. نصوص الوعيد الذي توعد الله عز وجل من عصاه بالنار أو نفي الإيمان أو العذاب يحملونها فقط على الكفار. وأما عصاة المسلمين، عصاة المؤمنين، فإنهم يرونهم أنهم غير داخلين في ذلك وأن نصوص الوعيد لا تشملهم، وهذا لا شك أنه باطل، فقد جاءت النصوص في أصحاب الكبائر والوعيد لهم. في كثير من آيات الله عز وجل ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فكيف تنفونها؟ قوله صلى الله عليه وسلم من غشنا فليس منا. قوله صلى الله عليه وسلم ما تحت الكعبين مثلا ففي النار إلى غير ذلك من الأدلة التي جاء فيها الوعيد بالنار والعذاب لمن فعل معصية. فكيف تعطلون نصوص الوعيد عن عصاة المؤمنين وهي جاءت نصوصا واضحة جلية بينة؟ وقابلهم في ذلك الوعيدية، والوعيدية يشمل المعتزلة والخوارج. الوعيدية سموا وعيدية لأنهم غلوا في إثبات نصوص الوعيد. وهم المعتزلة والخوارج والقدرية. الوعيدية من القدرية جمعوا بين أمرين، وهم المعتزلة جمعوا بين التكفير لصاحب، أو جمعوا بين التخليد لصاحب المعصية، وبين أنهم يرون أن الإنسان مستقل بعمله كما مر معنا. فالوعيدية يثبتون نصوص الوعيد ويغلون في إثباتها ويزيدون فيها، ويرون أن من توعد فيها من عصاة الموحدين فهو من المخلدين في النار، حكمه حكم الكفار والمشركين. وسبب الخلاف بين الوعيدية وبين المرجئة كما قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين أن كلا منهما نظر إلى النصوص بعين عورة أو بعين عوراء، أن كلا منهما نظر إلى النصوص بعين عوراء، ينظر من جانب واحد. فالمرجئة نظروا فقط إلى نصوص الوعد وعطلوا نصوص الوعيد، والوعيدية نظروا إلى نصوص الوعيد وعطلوا نصوص الوعد والرجاء. وأهل السنة والجماعة عملوا بجميع النصوص بين نصوص الوعد والوعيد، فيثبتون نصوص الوعيد ويمرونها كما جاءت ولا يعطلونها، فيقولون بأن صاحب الكبيرة وصاحب المعصية متوعد بالنار مستحق للعذاب، ولكنه قد يغفر الله له لقوله عز وجل إن الله لا يغفر لمن يشرك، إن الله لا يغفر ويشرك به ويغفر لمن يشاء، ويغفر إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر من دون ذلك لمن يشاء. فيدخل في ذلك كل المعاصي وكل ترك الطاعات إلا ما يتعلق في الخلاف بين في أمر إيش الصلاة، فإن بعض أهل السنة والجماعة يرى أن تارك الصلاة كافر مخلد في النار، وبعض أهل السنة يرى أن تارك الصلاة أن تركها من الكفر العملي. وأما أما سائر الذنوب والمعاصي فهي داخلة تحت مشيئة الله عز وجل. ولهذا يقول الشيخ محمد إبراهيم رحمه الله، يقول وأهل السنة يثبتون نصوص الوعيد ويمرونها كما جاءت ولا يعطلونها مع مراعاة شيء آخر، وهو أن كل ذنب دون الشرك فهو تحت المشيئة، أن كل ذنب دون الشرك فهو تحت المشيئة. ثم قال ولا يغلبون جانب الرجاء فيتأخر منهم العمل، ولا يرون أن عصاة الموحدين مثل الكفار ولكن يخشون عليهم. فتبين لنا وسطية أهل السنة والجماعة في هذا الباب، في باب وعيد الله. فأهل السنة يعملون بنصوص الوعد والوعيد، ويرون أن العصاة يجب عليهم أن يتوبوا وأن هذا يضعف دينهم وإيمانهم، وأنهم مستحقون إن ماتوا دون توبة مستحقون للعقوبة من رب العالمين، فيخشون على أهل الإسلام، يخشون على أهل المعاصي من أهل التوحيد، ويرجون لأصحاب الطاعة، ولكن يقولون بأن من مات وهو عاص لله عز وجل فهو تحت مشيئة الله عز وجل، من مات وعنده شيء من المعاصي والكبائر فهو تحت مشيئة الله، إن شاء غفر الله له وإن شاء عذبه، فإن غفر له فهذا من فضله وواسع رحمته، وإن عذبه فهذا من عدله عز وجل وحكمته، ومع ذلك فهو لا يخلد في النار فيخرج بشفاعة الشافعين لأن التوحيد ينفعه، فلا يخلد في النار إلا المشركون. ثم انتقل بعد ذلك إلى المسألة الرابعة التي يتضح من خلالها وسطية أهل السنة والجماعة، وهو باب أسماء الإيمان والدين. بين الحرورية الخوارج والمعتزلة وبين المرجئة والجهمية، فهذه الأسماء هو مسألة الأسماء والأحكام، الإسلام والإيمان والكفر والفسوق، هذه المسميات وهذه الإطلاقات نازع فيها أهل الكلام، فالحرورية والمعتزلة سلكوا مسلك، والمرجئة والجهمية سلكوا مسلك، فكلاهما غلا وانحرف عن الطريق المستقيم، وتوسط أهل السنة والجماعة. فأهل السنة وسط في هذا الباب، والخوارج والمعتزلة طرف، والمرجئة والجهمية طرف. المعتزلة والخوارج قالوا بأن الإيمان قول وعمل، الإيمان قول وعمل، لكنه لا يتبعض ولا يتجزأ، لا يتبعض ولا يتجزأ. قالوا إن ترك المعصية وفعل الطاعة إيمان، فإذا فعل الموحد المعصية أو ترك الطاعة زال عنه الإيمان كله. فعندهم الإيمان المعتزلة والخوارج قول وفعل واعتقاد، إلا أنهم يرون أن من فعل المعصية وترك الطاعة فإن الإيمان يزول. لما؟ لأن الإيمان عندهم لا يتبعض وليس على درجات، لا يتبعض وليس على درجات، وهم مصادمون لنصوص كثيرة، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان 70 شعبة، فيتبعض الإيمان إلى قول التوحيد إلى أدناه إماط الأذى عن الطريق، فكل ذلك من الإيمان، وإذا فعل معصية نقص درجة إيمانه في قدر معصيته، ولكن لا يزول منه الإيمان، لا يزول منه الإيمان. ثم هؤلاء انقسموا الخوارج والمعتزلة، فالخوارج في الدنيا يكفرونه ويقيمون عليه أحكام الإسلام، يعني يقيمون عليه وجوب إقامة الحد عليه، حد الردة، وفي الآخرة يخلدونه في النار. وأما المعتزلة فخالفوا ذلك في مسألة أحكام الدنيا، فقالوا أنه في الدنيا في منزلة بين المنزلتين تجرى عليه أحكام الإسلام، ولكنهم وافقوا الخوارج في تخليده في النار، ووافقوا أهل السنة في أصل الإيمان أنه قول وعمل، ولكنهم خالفوا أهل السنة في أنهم قالوا أن الإيمان لا يتبعض ولا يتجزأ. والخوارج أتوا ببدعتين، عفوا المعتزلة، أولا إخراج صاحب المعصية من الإيمان، إخراج صاحب المعصية من الإيمان، ووافقوا الحرورية والخوارج في هذا. والبدعة الأخرى أنهم قالوا أنه في الدنيا في منزلة بين المنزلتين، فهذه المنزلة لم تأتي بها النصوص لا في الكتاب ولا في السنة، فكل النصوص تدل على أنه لا يوجد منزلة بين المنزلتين، كقوله سبحانه وتعالى وإنا وإياكم أو لعلى هدى أو في ضلال مبين، وقوله فماذا بعد الحق إلا الضلال، وقوله هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، وفي الحديث القرآن حجة لك أو عليك، فليس ثم في الشرع منزلة بين المنزلتين. وقابل الخوارج والمعتزلة المرجئة والجهمية، وقالوا بأن صاحب المعصية والكبيرة هو مؤمن كامل الإيمان، وذلك لأن الإيمان عندهم التصديق بالقلب فقط أو القول فقط، وأنه لا يزيد ولا ينقص ولا يتبعض ولا يتجزأ. وهم وافقوا الخوارج والمرجئة الخوارج والمعتزلة في هذه النقطة بأنه لا يتبعض ولا يتجزأ، لكن الخوارج والمعتزلة قالوا إذا فعل معصية عندهم الإيمان لا يتبعض ولا يتجزأ فينتقل إلى الكفر، والمرجئة والجهمية قالوا مهما فعل من معصية ومن كبائر فلا يؤثر في ذلك في إيمانه، لأن الإيمان عندهم التصديق بالقلب فهو مؤمن كامل الإيمان. فهؤلاء يلزم من قولهم أن إيمان الناس واحد، وأن إيمانهم كإيمان جبريل وكإيمان أبي بكر، وهذا من أكبر الدلائل على ضلالهم. وأهل السنة والجماعة توسطوا بين هذين الطرفين، فقالوا إن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان، يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان، ويتبعض ويتجزأ، وأن التصديق بالقلب وحده ليس بإيمان حقيقة الإيمان، وأن الذي يقول بلسانه ما ليس في قلبه فليس بمؤمن، وأن الفاسق الملي لا يكفر بمطلق المعاصي والكبائر بل هو مؤمن بإيمانه فاسق بمعصيته، فلا يعطونه كامل الإيمان ولا يسلبون منه أصل الإيمان، لا يعطونه كما تقول المرجئة كامل الإيمان ولا ينفون عنه أصل الإيمان كما تعتقده المعتزلة والخوارج. والنصوص على ذلك كثيرة، فقد سمى الله المتقاتلين مؤمنين وأصلحوا بين أخويكم إلى غير ذلك مما ورد من النصوص من الكتاب والسنة مما يدل على بقاء الأخوة الإيمانية أو على أصل الإيمان لمن فعل شيئا من المعاصي، فلا يسلبون عنه هذا الاسم ولا يعطونه كامل الوصف في الإيمان. فإذا أهل السنة في باب الأسماء، باب أسماء الإيمان والدين، توسطوا بين الحرورية والمعتزلة، والحرورية نسبة إلى حرورة وهي بلدة قرب الكوفة التي تجمع فيها الخوارج، وهؤلاء يرون أن فاعل المعصية كافر يحل دمه وماله، ولهذا انطلقوا إلى آيات عدم الحكم بما أنزل الله فكفروا من لم يحكم بما أنزل الله مطلقا، وبناء عليه استحلوا الخروج على الحاكم. ولهذا الجماعات التي تظهر في الساحة بما يسمى المظاهرات ويسمى الربيع العربي إلى غيره، هذا نوع من أنواع الخروج، ولكن حقيقته أنهم انطلقوا من هذا الاعتقاد، لأنهم في الحقيقة يرون أن الحكام كفار، وبناء على ذلك يجوز الخروج عليهم وهم يجوز لأن يقاتلونهم ويحاربونهم، لأن عندهم المعصية كفر. ولهذا أيضا يلحقون بهذا الحكم الجيوش والشرط فيقتلونهم. أحيانا يستغرب الإنسان، يقول يعني رجل ملتزم ويأتي إلى عسكري يحرص الناس ويقتله، لماذا؟ لأنهم في الحقيقة انطلقوا من هذا الاعتقاد، لأنه يرونه حلال الدم، يرونه حلال الدم، لأنه هو يعمل تحت حاكم والحاكم عندهم كافر، وهؤلاء ينصرون هؤلاء الحكام الكفار، فلهذا يجوز قتلهم. فهم في الحقيقة خوارج، وإن تسموا بمسميات يعني يستجلبون عواطف الناس بها، ولكن في الحقيقة هم فكرهم فكر الخوارج، فكرهم فكر الخوارج. نعم. وأما المسألة الأخيرة التي توسط أهل السنة والجماعة فيها، فهي مسألة أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، وذلك بين الرافضة وبين الخوارج. وتلاحظون أن الخوارج دخلوا في جميع الصفات المنافية لأهل السنة، دخلوا في جميع الصفات المخالفة لما عليه أهل السنة والجماعة. الرافضة غلوا في علي وأهل البيت، حتى قال بعضهم بإلهيتهم أو نبوتهم أو عصمتهم. فالرافضة يغلون في أهل البيت بتعظيمهم، ويجفون بقية الصحابة إلا نفرا قليلا، ومسلكهم فيهم التكفير، فكفروا جميع الصحابة إلا نفرا قليلين، وقابلهم في ذلك الخوارج، فهم كفروا عليا ومعاوية وسائر الصحابة الذين وافقوا عليا أو معاوية. فالخوارج في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مذهبهم أنهم يكفرونهم أو يفسقونهم، سواء أهل البيت علي بن أبي طالب وغيره أو غيرهم كمعاوية وغيرهم، لما وقع منهم من التحكيم وغيره. وأهل السنة والجماعة وسط في هذا، فهم أحبوا جميع صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم، ووالوا جميع الصحابة، وترضوا على جميع صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم على هدى مستقيم بين ضلالتين، يترضون عن جميع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويعرفون حقهم، وينزلونهم منازلهم، ولا يرون فيهم ما يراه الخوارج من تكفيرهم، ولا يرون ما يراه الروافض من الغلو في علي وآل البيت من إعطائهم العصمة أو الألوهية أو الربوبية. فأهل السنة والجماعة توسطوا في أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورأوا أن لهم مزية لقربهم من النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يؤمنون حتى يحبوكم لله ولقرابتي. ولا يرون ما يراه الروافض من الغلو في أهل البيت، ولا ما يراه الخوارج والنواصب من العداء لأهل البيت. فلا يرون رأي النواصب الذين يطعنون في آل البيت، ولا يرون رأي الخوارج الذين يطعنون في معاوية ويغلون في علي بن أبي طالب. فنحن نحب الصحابة كلهم، ونوالي صحابة النبي صلى الله عليه وسلم ونكف ألسنتنا عما شجر بينهم كما سيأتي من بيان عقيدة أهل السنة والجماعة في هذا الباب. ويرون أن الصحابة كلهم مجتهدون ما بين مصيب فله أجران وما بين مجتهد أخطأ فله أجر كما بين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. ولا يعطون أحدا من أهل البيت شيئا من العصمة والألوهية وعلم الغيب أو يعتقدون فيهم النفع والضر، فهذا كله اعتقاد الرافضة واعتقاد المشركين. ويعملون بجميع النصوص ويعملون بما جاء من النصوص الواردة بوجوب محبة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وموالاتهم. فهذه الأبواب الخمسة التي ذكرها كما أسلفت شيخ الإسلام رحمه الله على سبيل المثال لا الحصر، وإلا كما أسلفت لكم بأن وسطية أهل السنة والجماعة في جميع أبواب الدين، وهذه الخمس هي أبرزها وأكثر ما وقع فيها الانحراف والضلال والجفاء والغلو في الفرق المنتسبة للإسلام. وإنما يجمع ذلك كله فيهم البعد عن نصوص الكتاب والسنة وعدم تحكيمها والبعد عن فهم سلف هذه الأمة. فكل من تجنب هذه الأصول الثلاثة لا بد وأن يقع في الانحراف والبعد عن وسطية أهل السنة والجماعة في أي أبواب من أبواب الدين، حتى في باب الدعوة وباب المنهج كما هو في زماننا هذا، التي هذه الجماعات التي خرجت وانتهجت مناهج دعوية جديدة مستحدثة بسبب بعدهم عن هذه الأصول تجنبوا. فمنهم من أهمل التوحيد والدعوة إلى التوحيد ويرى أن الدعوة إلى التوحيد تفرق بين المسلمين وأن كل من انتسب إلى الإسلام فله أخوة الإسلام. ومنهم من جعل الوعظ والأعمال فضائل الأعمال والأخلاق والزهد وشيء من ذلك هو المهم، ويتركون جانب الدعوة إلى التوحيد والتحذير من الشرك. ومنهم من جعل الأساس هو الحاكمية والسياسة، فكل هؤلاء جانبوا مسلك منهج الأنبياء ووسطية أهل السنة والجماعة. وإنما ينجو من هذا الانحراف من حكم في نفسه الأصول وهي الكتاب والسنة وفهم السلف. وكلما قرب المرء من القرآن ومن السنة ومن تأصيل السلف وقراءة مؤلفات السلف والعمل بمقتضاها كان على الهدي المستقيم، كحال الإمام أحمد وابن تيمية وابن القيم والإمام محمد بن عبد الوهاب وكل من سار على هذه الدعوة السلفية الربانية في تحكيم هذه النصوص كان على الطريق المستقيم وعلى هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وهو أكثر حظا بوصف قول الله سبحانه وتعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا. فالوسطية ليست دعاء، الآن كل يدعي أنه هو الوسط، ولكن لو نظرت إلى أعمالهم وولاءاتهم ومناهجهم تجدهم تخالف منهج السلف. فالوسطية ليست دعوة يدعيها كل من يريد. فأهل السنة والجماعة تخاطفها الناس، فكل يدعي أنه هو أهل السنة والجماعة وتسابقوا وسرقوا هذا المسمى، ولكن المسمى له حقيقة، وعند الرجوع إلى حقيقته يتبين حقيقة المدعي وزيف المدعي. كذلك من يدعي الوسطية فليس كل من ادعاها دعواه مصيبة، إنما ننظر إلى حقائق الأمور. فالوسطية هو من كان على مثل ما عليها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والسلف الصالح. فبعض الناس يرى أن التحذير من أهل البدع والتكلم فيه جرحا وتعديلا هذا هؤلاء خارجين على الوسطية. الوسطية هو جمع المسلمين وحفظ حقوق كل داعية وكل جماعة وأنهم يخدمون الإسلام في جانب من الجوانب ولا نقصي المخالف، يرون هذه الوسطية، وهذا نسف لمنهج السلف. فلو نظرنا إلى السلف لرأينا أنهم يحذرون من أهل البدع ولا يرون الموازنات، وأن الموازنات من أكبر ما دخل الشيطان في الناس في القضاء على منهج السلف والدعوة إلى منهج السلف. إذن الوسطية حقيقة نعرفها من خلال كتاب الله وسنة رسوله ومنهج السلف الصالح. هذا ما يتعلق بدرسنا اليوم، ثم بعد ذلك سيأتي فصل جديد في بيان تفصيل مثل هذه الأمور. نقفنا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.